الإسكندرية على شاطئ اللغة. على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج. أيها المستمع الكريم، السلام عليكم ورحمة الله. في حلقتنا الجديدة هذه نبدأ ببوابة المعاني، فنتعرف على كلمة الصعلوك. والصعلوك هو الفقير، والجمع صعاليك. وصعاليك العرب فتاكها. وأيضا عزيز المستمع، يطلق الصعلوك على الشخص الضعيف، وكذلك على الخارج على القانون. ويطلق الصعلوك أيضا على اللص. والصعاليك أيضا هم الرجال المهمشون في المجتمع، لا شغل لهم، وهم أراذل المجتمع. وننتقل أيها المستمع الكريم إلى الفروق اللغوية، ونتعرف على الفرق بين السابق والأول. السابق عزيز المستمع في أصل اللغة يقتضي مسبوقا، والأول لا يقتضي ثانية. ألا ترى أنك تقول هذا أول مولود ولد لفلان وإن لم يولد له غيره، وتقول أول عبد يملكه حر وإن لم يملك غيره. ولا يخرج العبد أو الابن من معنى الابتداء، وبهذا يبطل قول الملحدين أن الأول لا يسمى أولا إلا بالإضافة إلى ثاني. ثم ننتقل بعد ذلك أيها المستمع الكريم إلى عجائب اللغة العربية. فمن العجائب أن هناك جملا إذا عكسنا حروفها من النهاية إلى البداية تظل كما هي لا تتغير. ومن أمثلة ذلك ربك فكبر، فلو عكسنا حروفها من النهاية إلى البداية تظل كما هي. وكذلك جملة حوت فمه مفتوح، أيضا جملة كل في فلك، وكذلك جملة كمالك تحت كلامك. فلو قلبناها تصبح نفس الجملة لا تتغير. بعد ذلك أيها المستمع نعرج على معاني الأسماء. فاسم آسية معناه هي التي تأسو الجراح وتداويها، نفسية كانت أو جسدية. ومن أشهر من عرفت بهذا الاسم آسية امرأة فرعون، وهي التي قالت كما ذكر القرآن الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، رب ابن لي عندك بيتا في الجنة. يسعدنا ويشرفنا أن نضيف قامة شعرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، إنه الأستاذ أحمد محمود مبارك. في هذه الحلقة نتعرف من خلاله على بعض بوابات اللغة، فمن اللغة تأتي الحكمة، فما الحكمة التي يضيئها لنا من خلال اللغة شاعرنا الكبير؟ قول زهير بن سلمة، ومن لم يصانع في أمور كثيرة يدرب بأنيابه ويوطأ بملسمه. شرح البيت اختلف عليه النقاد القدامى وحتى النقاد المعاصرين، واتهموا غير انه يحفظ على النقاط او يرى ان صفه منبوذه هي التي يجب ان يتعامل بها الانسان مع كل الناس. وهذا الامر لم يقصده زهير الى بقرانا المعلقه فكنا، هو يعني المصانعه المجامله في الامور التي تستدعي موقف انساني او موقف صلح، يعني هي ليست حق وليست مرادفة للمطلق، هي مجاراة الأمور لمقصد شريف. هذا الأمر يذكرني بالمواقف الإنسانية العامة زي الصلح بين الزوجين المختلفين أو الأخين المختلفين، أن يركز الطرف الذي يصالحهما على إبراز عيوب الآخر أو تقسيم الخطأ أو لوم المخطئ لوما شديدا، لأن مبتغاه الأساسي هو الصلح. فالمصانعة ليست تعلم الحق في كل الأمور، هي مباراة الأمور لغرض شريف. هذا البيت يستهويني حتى الآن. هناك بعض الكلمات وحضرتك علامة والشعر يعرف أنه مهندس اللغة، الكلمات العربية التي تنظر إليها بنظرة إعجاب وتحب أن توضح معناها الحقيقي للناس، وخاصة التي ربما ذكرتها في بعض نصوصك الشعرية. الألفاظ في الشعر الحديث سواء عمودي أو موزون هي ألفاظ تصويرية، يعني مش رمز مغلق، وإنما من لا تعتمد على لفظ محدد، لفظ مرتب في جملة يوحي بأمور ليست هي تستفاد مباشرة من النص، استدلالات أخرى مختفية ليست اختفاء تاما. وإنما إذا ما ربطنا البيت بالبيت القصيدة يتضح المعنى المراد، رغم أنه لا يظهر إطلاقا من اللفظ في حد ذاته. هناك بيت من أبياتي في قصيدة دي أقول فيه: أنصفوني مرة لا تجحدوني قبل أن أمضي إلى غير إيابي، إن ربي لو مضى عنكم بعيدا ذلك العطر سيمضي في ركابي. ولفظ العطر هنا ليس المقصود بالعطر المتعرف عليه الذي يبعث أريجا رائحة طيبة، هو بمفرده قاموسيا وعدميا لفظ العطر المستخلص من الزهور، لكن المعنى المتواري هو العطاء، سواء كان العطاء إنسانيا أو كان العطاء فكريا أو أدبيا. كنا على شاطئ اللغة مع فيصل حجاج.